أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. Islamic Research Foundation, an international resource center for understanding and clarification on Islam and comparative religion. Islamic Research Foundation provides for free hire and sale video and audio cassettes on Islam and comparative religion, this being the largest and best collection internationally. It includes films, television programs, documentaries, Quranic and Islamic studies programs, as well as interviews, lectures, symposia, debates, etc. of world-renowned speakers like Sheikh Ahmed Didat, South Africa, Dr. Zakir Nayak, India, Dr. Jamal Badwi, Canada, Dr. Khalid Al-Mansur, USA, Brother Yusuf Islam, UK. Brother Gary Miller, Canada. Dr. Israr Ahmed, Pakistan. Maulana Abdul Karim Parekh, Italy.